السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: إن قارون كان من قوم موسى، لما قال تعالى: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، بين أن قارون أوتيها واغتر بها ولم تعصمه من عذاب الله، كما لم تعصم فرعون: ولستم أيها المشركون بأكثر عددا ومالا من قارون وفرعون، فلم ينفع فرعون جنوده وأمواله، ولم ينفع قارون قرابته من موسى ولا كنوزه. قال النخعي وقتادة وغيرهما: كان ابن عم موسى لحا وهو قارون بن يصهر ابن قاهث ابن لاوي ابن يعقوب، وموسى بن عمران ابن قاهث. وقال ابن إسحاق: كان عم موسى لأب وأم، وقيل كان ابن خالته، ولم ينصرف للعجمة والتعريف، وما كان على وزن فاعول أعجميا لا يحصل فيه الألف واللام، لم ينصرف في المعرفة وانصرف في النكرة، فإن حسنت فيه الألف واللام انصرف إن كان اسما لمذكر نحو طاووس وراقود. قال الزجاج: ولو كان قارون من قرنت الشيء لانصرف، لأنه يكون عربيا حينئذ، إذا كان من القرن والاقتران هو عربي، لأن مادة عربية. نعم. فبغى عليهم بغيه أنه زاد في طول ثوبه شبرا. قاله شهر بن حوشب، وفي الحديث: لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا. وقيل بغيه كفره بالله عز وجل. قاله الضحاك: وقيل بغيه استخفافه بهم بكثرة ماله وولده. قاله قتادة: وقيل بغيه نسبته ما آتاه الله من الكنوز إلى نفسه بعلمه وحيلته. قاله ابن بحر: وقيل بغيه قوله إذا كانت النبوة لموسى والمذبح والقربان في هارون فمالي. فروي أنه لما جاوز بهم موسى البحر وصارت الرسالة لموسى والحبورة لهارون، يقرب القربان ويكون رأسا فيهم، وكان القربان لموسى فجعله موسى إلى أخيه، وجد قارون في نفسه وحسدهما، فقال لموسى: الأمر لكما وليس لي شيء، إلى متى أصبر؟ فقال موسى: هذا صنع الله. قال: والله لا أصدقنك حتى تأتي بآية. فأمر رؤساء بني إسرائيل أن يجيء كل واحد منهم بعصاه، فحزمها وألقاها في القبة التي كان الوحي ينزل عليه فيها، وكانوا يحرسون عصيهم بالليل، فأصبحوا وإذا بعصا هارون تهتز ولها ورق أخضر، وكانت من شجر اللوز. فقال قارون: ما هو بأعجب مما تصنع من السحر؟ فبغى عليهم من البغي وهو الظلم. وقال يحيى بن سلام وابن المسيب: كان قارون غنيا عاملا لفرعون على بني إسرائيل، فتعدى عليهم وظلمهم وكان منهم. وقول سابع: روي عن ابن عباس قال: لما أمر الله تعالى برجم الزاني عمد قارون إلى امرأة بغي وأعطاها مالا، وحملها على أن ادعت على موسى أنه زنى بها وأنه أحبلها، فعظم على موسى ذلك وأحلفها بالله الذي فلق البحر لبني إسرائيل وأنزل التوراة على موسى إلا صدقت، فتداركها الله فقالت: أشهد أنك بريء، وأن قارون أعطاني مالا وحملني على أن قلت ما قلت، على أن قلت ما قلت، وأنت الصادق وقارون الكاذب. فجعل الله أمر قارون إلى موسى وأمر الأرض أن تطيعه، فجاءه وهو يقول للأرض: يا أرض خذيه، يا أرض خذيه، وهي تأخذه شيئا فشيئا، وهو يستغيث يا موسى، إلى أن ساخ في الأرض هو وداره وجلساؤه الذين كانوا على مذهبه. وروي أن الله تعالى أوحى إلى موسى: استغاث بك عبادي فلم ترحمهم، أما أنهم لو دعوني لوجدوني قريبا مجيبا. قال ابن جريج: بلغنا أنه يخسف بهم كل يوم قامة، فلا يبلغون إلى أسفل الأرض إلى يوم القيامة. وذكر أما البغي وصوره التي ذكرها المؤلف فاللفظ يحتمل هذا ويحتمل غيره، إلا أن الفاء فبغى عليهم فاء تفريعية على ما تقدم، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، والبغي له صور وأصله الظلم والعدوان والكبر، فكونه تجبر وطغى وبغى عليهم لأن الله جل وعلا آتاه ما آتاه من الكنوز ومن الأموال، وهذه عادة الإنسان، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فالإنسان إذا رأى نفسه أنه استغنى لزم على ذلك أنه يبغي ويطغى، لكن إذا أغناه الله جل وعلا وعرف أن ما بيده هو مال الله، وإنما وضعه الله بيده ليصنع به ما أمر به، مثل هذا لا يكون مقترنا بالبغي. وإنما إذا رأى الإنسان أنه استغنى جره ذلك إلى أن يستغني عن ربه جل وعلا، فيحمله ذلك على الأشر والبطر والبغي. بعض الأسباب التي ذكرها من الأسباب السبعة والثمانية بعضها لا وجه له، بل هو مما تلقي عن بني إسرائيل. المقصود أن اللفظ واضح: بغى عليهم، بغى على بني إسرائيل، وهو منهم، هو من قوم موسى، ونجا معهم حينما جاوزوا البحر، ثم بعد ذلك حصل له ما حصل، وكان عقبته الخسف، نسأل الله العافية، خسف به وبداره الأرض. وجاء في من مشى ويتبختر في مشيته أن الله خسف به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى قيام الساعة، يتجلجل فيها إلى قيام الساعة، ينزل، وقيل هنا أنه كل يوم ينزل قدر قامة إلى قيام الساعة، هنا ما في نص على أنه إلى قيام الساعة، لكن الذي ينظر في عطفه ويتبختر وتكبر على الناس خسف به، وجاء فيه هذا الوصف، وهذا من باب أولى، يعني قارون يمكن بغيانه أكثر من بغيان ذاك الرجل المتكبر، ويعاي به أو يلغز به، يقال رجل كافر لا تأكل جسده الأرض، لا تأكل جسده الأرض، فهو هذا الذي خسف به الأرض الذي يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، إلى قيام الساعة، هذا لا تأكل جسده الأرض، لأنه يتجلجل يعني ينزل فيها، والله المستعان. نعم. مفهوم الآية أنه قارون كان في وقت فرعون خسف قبل فرعون، لا بعده من الآيات من السياق الذي معنا. نعم. ذكر الشيخ مع قارون، ثلاث اقتران، هذه ضعيفة، ما يلزم أن يكون أهلك في وقت واحد، حتى لو قلنا أن الآية تدل على الاقتران، فإما أن يكون قبلهم خسف به قبلهم أو بعدهم، ما أغرق معهم في البحر. نعم. وذكر ابن أبي الدنيا في كتاب الفرج: حدثني إبراهيم بن راشد قال حدثني داود بن مهران عن الوليد بن مسلم عن مروان بن جناح عن يونس بن ميسرة بن حلبس قال: لقي قارون يونس في ظلمات البحر، فنادى قارون يونس فقال: يا يونس تب إلى الله، فإنك تجده عند أول قدم ترجع بها إليه. فقال يونس: ما منعك من التوبة؟ فقال: إن توبتي جعلت إلى ابن عمي فأبى أن يقبل مني. وفي الخبر: إذا وصل قارون إلى قرار الأرض السابعة نفخ إسرافيل في الصور، والله أعلم. قال السدي: وكان اسم البغي سبرتا، وبذل لها قارون 2000 درهم. قال قتادة: وكان قطع البحر مع موسى، وكان يسمى المنور من حسن صورته في التوراة. صوته ايش عندكم؟ من التوراة المناسب الصوت ما هو الصورة؟ ها؟ صوته هذا المناسب. وكان يسمى المنور من حسن صوته في التوراة. نعم يناسب الصورة، النور يناسب الصورة، والتوراة تناسب الصوت. ما تجي إما هذا وإما هذا. نعم التوراة يناسبها الصوت والمنور. لا السياق عربي. نعم ما ذكر من حسن صورته في التوراة؟ وكان يسمى في التوراة المنور من حسن صورته. على كل حال هذا وهذا محتمل، اللفظ يحتمل الأمرين، أما التوراة فالمناسب لها الصوت، وأما بالنسبة للنور ومن يناسب حسن الصورة، وسواء كان هذا أو ذاك فلم ينفعه لا هذا ولا هذا، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. ولكن عدو الله نافق كما نافق السامري. قوله تعالى: وآتيناه من الكنوز، قال عطاء: أصاب كثيرا من كنوز يوسف عليه السلام. وقال الوليد بن مروان: إنه كان يعمل الكيمياء، ما إن مفاتيح الكيمياء عندهم عند المتقدمين والتي تكلم عليها أهل العلم وحرموها هي قلب الأعيان، قلب الأعيان تقلب الحجر إلى ذهب، وهي ضرب من ضروب السحر والشعوذة، تكلموا عنها وحرموها، وابن خلدون بسط القول فيها في مقدمته. نعم قلب الأحجار إلى ذهب وما أشبه ذلك، المهم تقلب الأعيان. نعم. ما إن مفاتحة، إن واسمها وخبرها في صلة ما، وما مفعولة آتينا. قال النحاس: وسمعت علي بن سليمان يقول: ما أقبح ما يقول الكوفيون في الصلات، إنه لا يجوز أن تكون صلة الذي وأخواته إن وما عملت فيه. وفي القرآن: ما إن مفاتحة، يعني جاء القرآن بخلاف قولهم. نعم. وهو جمع مفتح بالكسر، وهو ما يفتح به، ومن قال مفتاح قال مفاتيح، ومن قال هي الخزائن فواحدها مفتح بالفتح. على كل حال مفتح ومفاتيح ومفاتح هي جمع مفتاح، وكما أنها جمع مفتاح كمنبر منابر ومنابير، مساجد مساجيد، مصابع مصابيح، زينة منتهى الجموع. نعم. لتنوء بالعصبة، أحسن ما قيل فيه أن المعنى لتنيء العصبة، أي تميلهم بثقل. لتنيء أن المعنى لتنيء العصبة، أي تميلهم بثقلها، فلما انفتحت التاء دخلت الباء، كما قالوا: هو يذهب بالبؤس ويذهب البؤس، فصار الفعل اللازم يعدى إما بالهمزة أو بتغيير صيغته. نعم. فصار لتنوء بالعصبة، فجعل العصبة تنوء، أي تنهض متثاقلة، كقولك: قم بنا، أي اجعلنا نقوم. يقال: ناء ينوء نوءا إذا نهض بثقل. قال الشاعر: تنوء بأخراها فلأيا قيامها وتمشي الهوينا عن قريب فتبهر. وقال آخر: أخذت فلم أملك ونؤت فلم أقم كأني من طول الزمان مقيد. وأنا أني إذا أثقلني عن أبي زيد. وقال أبو عبيدة: قوله لتنوء بالعصبة مقلوب، والمعنى لتنوء بها العصبة أي تنهض بها. قال أبو زيد: نؤت بالحمل إذا نهضت. قال الشاعر: إنا وجدنا خلفا بئس الخلف، عبدا إذا ما ناء بالحمل وقف. والأول معنى قول ابن عباس وأبي صالح والسدي، وهو قول الفراء واختاره النحاس، كما يقال: ذهبت به وأذهبته، وجئت به وأجأته، ونؤت به وأنأته. فأما قولهم له عندي ما ساءه وناءه فهو إتباع، كان يجب أن يقال وأناءه. ومثله: هنأني الطعام ومرأني، وأخذه ما قدم وما حدث. وقيل: هو مأخوذ من النأي وهو البعد. ومنه قول الشاعر: ينأون عنا وما تنأى مودتهم، فالقلب فيهم رهين حيثما كانوا. وقرأ بديل بن ميسرة: لينوء بالياء، أي لينوء الواحد منها أو المذكور، فحمل على المعنى. وقال أبو عبيدة: قلت لرؤبة بن العجاج في قوله: فيها خطوط من سواد وبلق، كأنه في الجلد توليع البهق. إن كنت أردت الخطوط فقل كأنها، وإن كنت أردت السواد والبلق فقل كأنهما. يصحح أبو عبيدة، يصحح على رؤبة، لأنه قال كأنه، ما في ما يدل على تذكير الضمير مما تقدم. فإن أراد الخطوط قال كأنها، وإن أراد السواد والبلق وهما مثنى قال كأنهما، لكن رؤبة قال أن أردت الجميع، والجمع أمره واسع. نعم. فقال: أردت كل ذلك. واختلف في العصبة وهي الإتباع الذي أشار إليه، له عندي مساءه وناءه، تتبع الكلمة كلمة أخرى على زينتها ولو لم تشاركها في المعنى، تتبع كلمة تكون على وزنها وإن لم تشاركها في المعنى. وهذا باب معروف في لغة العرب، وفيه المؤلفات، ومن من أهمها كتاب الإتباع لأبي الطيب اللغوي الحلبي، مطبوع في الشام، كتاب نفيس في هذا الباب، يحتاج إليه طالب العلم، لأنه أحيانا تمر عليه كلمات لو بحث عنها ما يجدها بغيره. ايش معنى نعيف؟ إذا قالوا ضعيف نعيف، أو ثقة ثقة، مثل هذه الكلمات توجد في كتاب الإتباع. ثانيا، ما لها معنى إلا أنها أردف بها وأتبع بها اللفظ الأول لأنها على زينتها. حياك الله وبياك مثلا، قولوا مثل هذا. نعم. واختلف في العصبة وهي الجماعة التي يتعصب بعضهم لبعض على 11 قولا. الأول: 3 رجال، قاله ابن عباس، وعنه أيضا من 3 إلى 10. وقال مجاهد: العصبة هنا ما بين 20 إلى 15، وعنه أيضا ما بين 10 إلى 15، وعنه أيضا من 10 إلى 5. ذكر الأول الثعلبي، والثاني القشيري والماوردي، والثالث المهدوي. وقال أبو صالح: والحكم بن عتيبة وقتادة والضحاك 40 رجلا. وقال السدي: ما بين 10 إلى 40، وقاله قتادة أيضا. وقال عكرمة: منهم من يقول 40، ومنهم من يقول 70، وهو قول أبي صالح: إن العصبة 70 رجلا. ذكره الماوردي، والأول ذكره عنه الثعلبي، وقيل 60 رجلا. وقال سعيد بن جبير: ست أو سبع. وقال عبد الرحمن بن زيد ما بين الثلاثة والتسعة وهو النفر. وقال الكلبي عشرة لقول إخوة يوسف ونحن عصبة. وقاله مقاتل. وقال خيثمة قول إخوة يوسف عشرة والحادي عشر، لكن إني رأيت أحد عشر، لم اقتضى قوله أنهم عشرة هو الحادي عشر، لكن الواقع من قوله إني رأيت أحد عشر كوكبا. نعم يكون كم؟ 12. نعم. وكون العدد اتفق هنا أنهم 11 أو 10 على قول المؤلف لا ينفي ما عداه، لا ينفي ما عداه، ولو كانوا 15 لقال عصبة، ولو كانوا 10 لقال عصبة. فالترجيح ترجيح العشرة لقول إخوة يوسف هذا لا وجه له، لأنه لا يقتضي الحصر، لم يأتي بأسلوب يدل على الحصر. نعم. وقال خيثمة وجدت في الإنجيل أن مفاتيح خزائن قارون وقر 60 بغلا غراء محجلة، وأنها لتنوء بها من ثقلها ما يزيد مفتح منها على إصبع، لكل مفتح منها كنز مال، لو قسم ذلك الكنز على أهل البصرة لكفاهم. قال مجاهد كانت المفاتيح من جلود الإبل، وقيل من جلود البقر لتخف عليه، وكانت تحمل معه إذا ركب على 70 بغلا فيما ذكره القشيري. المستعان هذا المفاتيح، المفاتيح فكيف بالخزائن والأموال؟ الله المستعان. نعم كل هذا قيل من أهل العلم، لكن ما في شيء يقطع العذر. نعم. وقيل على 40 بغلا وهو قول الضحاك، وعنه أيضا إن مفاتيحه أوعيته، وكذا قال أبو صالح إن المراد بالمفاتيح الخزائن، فالله أعلم. إذ قال له قومه واضح المراد بها، لا يحتاج إلى مثل هذا، المفاتيح غير الخزائن. نعم. المفاتيح تكون لأبواب الخزائن. نعم. هذه كلها متلقات عن بني إسرائيل، لا تصدق ولا تكذب، إنما جاء في ما جاءنا في القرآن ما يدل على أن عنده الشيء الكثير من الأموال. نعم. إذ قال له قومه أي المؤمنون من بني إسرائيل، قاله السدي. وقال يحيى بن سلام القوم هنا موسى، وقال الفراء هو جمع أريد به واحد، كقوله الذين قال لهم الناس، وإنما هو نعيم بن مسعود على ما تقدم. لا تفرح من العام الذي يراد به الخصوص، من العام الذي يراد به الخصوص، فاللفظ عام والمراد به شخص واحد. نعم. لا تفرح أي لا تأشر ولا تبطر، كما في قوله إن الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، هذا واحد واحد، ونعيم ابن مسعود جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إن الناس قد جمعوا لكم، فلا يتصور أن الناس الذين أخبروا وبلغوا هم الناس الذين جمعوا وهم الذين أخبروا، إنما شخص واحد بلغ عن هؤلاء الناس الأعداء أنهم يعدون العدة لغزو النبي عليه الصلاة والسلام فأخبر النبي، فهو واحد، والسنة والسيرة تدل على أنه واحد، فهذا ضرب من ضروب العام، فمنه العام المحفوظ الباقي على عمومه، ومنه العام المخصوص، ومنه العام الذي أريد به الخصوص. نعم. لا تفرح أي لا تأشر ولا تبطر، إن الله لا يحب الفرحين أي البطرين، قاله مجاهد والسدي. قال الشاعر الكلمة ليست على إطلاقها إن الله لا يحب الفرحين، لأن هناك ما يفرح به مما يفتحه الله على عبده من أمور الدين ومن أمور الخير وما يوصل إلى الله جل وعلا، فبذلك فليفرحوا. نعم جاء الأمر به، لكن الفرح المقترن بالأشر والبطر والكبر والتغاطرس هذا هو الذي لا يحبه الله جل وعلا. نعم. قال الشاعر ولست بمفراح إذا الدهر سرني، ولا ضارع في صرفه المتقلب. وقال الزجاج: المعنى لا تفرح بالمال، فإن الفرح بالمال لا يؤدي حقه. وقال مبشر بن عبد الله: لا تفرح لا تفسد. قال الشاعر: إذا أنت لم تبرح تؤدي أمانة وتحمل أخرى أفرحتك الودائع، أي أفسدتك. وقال أبو عمرو: أفرحه الدين أثقله، وأنشده إذا أنت البيت، وأفرحه سره فهو مشترك. سره. وأفرحه سره فهو مشترك. قال الزجاج: والفرحين والفارحين سواء، وفرق بينهما الفراء فقال. الفرح صيغة مبالغة، صيغة مبالغة من اسم الفاعل فارح، فرح، مثل حذر من حاذر. وفرق بينهما الفراء فقال: معنى الفرحين الذين هم في حال فرح، والفارحين الذين يفرحون في المستقبل. وزعم أن مثله طمع وطامع وميت ومائت، ويدل على خلاف ما قال قول الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون، ولم يقل مائت. وقال مجاهد: إنك ميت يعني ستموت في المستقبل، وإنهم ميتون سيموتون، عكس ما قاله. نعم. وقال مجاهد أيضا: معنى لا تفرح لا تبغي، إن الله لا يحب الفرحين أي الباغين. وقال ابن بحر: لا تبخل، إن الله لا يحب الباخلين. قوله تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، أي اطلب فيما أعطاك الله من الدنيا الدار الآخرة وهي الجنة. فإن من حق المؤمن أن يصرف الدنيا فيما ينفعه في الآخرة، لا في التجبر والبغي. قوله تعالى: ولا تنس نصيبك من الدنيا، اختلف فيه، فقال ابن عباس والجمهور: لا تضيع عمرك في ألا تعمل عملا صالحا في دنياك، إذ الآخرة إنما يعمل لها، فنصيب الإنسان عمره وعمله الصالح فيها. فالكلام على هذا التأويل شدة في الموعظة. وقال الحسن وقتادة: نعم، لأن نصيبه ما ينفعه، نصيبه ما ينفعه في الآخرة، وماله ما يقدمه لنفسه، وأما الباقي في مال الورثة. لا تنسى نصيبك، يعني ما ينفعك في الآخرة. مع أن الظاهر من اللفظ أنه أمر أن يستغرق فيما يوصله إلى الله جل وعلا والدار الآخرة، ثم بعد ذلك لا ينسى نصيبه من الدنيا بحيث يكون عالة على الناس، وهذه له ولغيره. الإنسان خلق لهدف تحقيق العبودية لله جل وعلا، فينبغي أن تكون جميع أحواله وجميع تصرفاته على ما يرضي الله جل وعلا. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. بعض الناس إذا سمع مثل هذا الكلام انصرف بالكلية عن الدنيا، وهذا مقتضى، لكن جاء قوله جل وعلا: وتنسى نصيبك من الدنيا، ليأخذ من دنياه ما يبلغه إلى أخرى. نعم. لكن مع الأسف لكثير من الناس الآن العكس، يحتاج أن يقال له: لا تنسى نصيبك من الآخرة. هذا واقع كثير من الناس. نعم. وقال الحسن وقتادة: معناه لا تضيع حظك في لا تضيع حظك من دنياك في تمتعك بالحلال وطلبك إياه ونظرك لعاقبة دنياك. فالكلام على هذا التأويل فيه بعض الرفق به وإصلاح الأمر الذي يشتهيه، وهذا مما يجب استعماله مع الموعوظ خشية النبوة من الشدة. قاله ابن عطية: يعني مثل هؤلاء الأغنياء أهل الثراء الطائل، يعني لو جاء إنسان شخص يملك مئات الملايين وقال له: تبرع بنصف مالك، ما يرضى، لكن يتلطف به ويرفق به ويطلب منه شيء يسير في أول الأمر، ثم كذلك كذلك إلى أن يتعود الجود والبذل والعطاء، ثم من نفسه يبدأ يبذل. لذلك تلطف به في هذه يقول فالكلام على هذا التأويل فيه بعض الرفق به، معناه لا تضيع حظك من دنياك في تمتعك بالحلال وطلبك إياه، يعني اطلب الحلال وتمتع به، لكن وانظر لعاقبتك في الآخرة، انظر للعاقبة لا تنظر إلى الحال فقط. فهذا فيه تلطف، بخلاف من على احتمال الأول فيه صرف بالكلية عن الدنيا، إلا أنه لا ينسى نصيبه الشيء اللي يصير منها. نعم. قلت لو أعطى الله سبحانه وتعالى إنسان من هل يتوسع فيه في دنيا في الحلال؟ طريق السلف على غير هذا، يعطانا الأموال ولكنها لا تدخل قلوبه، فيقدمونها لما ينفعهم في الآخرة، والتوسع في حدود المباح لا يلام صاحبه عليه إلا أنه يجره إلى ما وراءه. فالذي توسع في المباح لا شك أنه قد يطلب هذا المباح ولا يتيسر له من وجه حلال، فيطلبه في الشبهات والمكروهات، ثم بعد ذلك يضيق عليه الأمر فيطلبه في المحرمات، لأن النفس إذا عودت على شيء تحتاج إليه باستمرار، وفطامها عنه شديد. ولذلك جاء عن سلف هذه الأمة أنهم يتركون 9 أعشار الحلال خشية أن يقعوا في الحرام، والله المستعان. نعم. قلت وهذان التأويلان قد جمعهما ابن عمر في قوله احرث لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. هذا يروى في المرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لا أصل له، حكم العلماء بوضعه مرفوعا وينسب إلى عيسى عليه السلام، فالله أعلم من حقيقة الحال، لكن مطلوب من العمل للدنيا والآخرة بالتوازن، يعمل للدنيا ما يقيم وما يحقق الغرض والهدف ويعين على الهدف الحقيقي الذي هو العبودية. نعم. وعن الحسن قدم الفضل وأمسك ما يبلو، وقال مالك هو الأكل والشرب بلا سرف، وقيل أراد بنصيبه الكفن، فهذا وعظ متصل. وعظ متصل إلى آخر لحظة، وعظ متصل يعني إلى آخر لحظة من لحظات الحياة الذي هو الكفن. نعم. كأنهم قالوا لا تنس أنك تترك جميع مالك إلا نصيبك هذا الذي هو الكفن. ونحو هذا قول الشاعر نصيبك مما تجمع الدهر كله، رداءان تلوى فيهما وحنوط. وقال آخر وهي القناعة لا تبغي بها بدلا، فيها النعيم وفيها راحة البدن، انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن. قال ابن العربي وأبدع ما فيه عندي قول قتادة ولا تنس نصيبك من الحلال، فهو نصيبك من الدنيا، ويا ما أحسن هذا. وأحسن كما أحسن الله إليك، أي أطع الله واعبده كما أنعم عليك. ومنه الحديث ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه. وقيل هو أمر بصلة المساكين. قال ابن العربي فيه أقوال كثيرة جماعها استعمال نعم الله في طاعة الله. وقال مالك الأكل والشرب من غير سرف. قال ابن العربي أرى مالكا أراد الرد على الغالين في العبادة والتقشف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلواء ويشرب العسل، ويستعمل الشواء ويشرب الماء البارد، وقد مضى هذا المعنى في غير موضع. ولا تبغي يعني خلافا لمن غلا وبالغ وضيق على نفسه، والتراجم الصوفية تحمل من هذا الشيء الكثير، حتى قالوا إن بعضهم يأكل من المزابل مع الكلاب ويخاطب الكلب دع لي وأدع لك. وجد هذا في طبقات من يعدون أولياء، يعني ذكروا في طبقات الأولياء، لكن الدين ما جعل المسلم ينزل إلى هذه المنزلة. نعم، جعل همه الآخرة وجعله يستفيد ويستمتع من دنياه بقدر ما يقيم صلبه ويوصله إلى هدفه، ما أن يصل إلى حد يأكل من المزابل ويأكل مع الحيوانات وما أشبه ذلك بحيث يزري به ويقذره من يراه. وقل مثل هذا في جميع الأمور، يعني التوسط مطلوب حتى في الملبس في المسكن في المأكل المشرب غير ذلك. السرف ممنوع والحلال حلال. قل من حرم زينة الله، قل من حرم زينة الله. نعم. فمثل هذه الأمور ينبغي أن ينظر إليها إنسان بالتوازن، ومع ذلك لو مال قليلا إلى التقليل من هذه الأمور بحيث لا يخل بهذا التوازن، ويضمن لنفسه أنه لا يتعدى المباح إلى ما يخالفه من مكروه أو حرام، هذا هو الأصل. فعلى الإنسان أن يتوازن في أموره كلها. كل مثل هذا في مسكنه، بعض الناس يبالغ في تزويق المسكن وترتيبه فيأخذ عليه أموال طائلة، وبعضهم يستدين من أجله ويرهن ذمته طول عمره من أجل المسكن، وبعضهم يبالغ في السيارة تجد دخله متوسط ومع ذلك سيارته مثل سيارة أغنى الناس، وبعض الناس بالعكس هو من أغنى الناس، فإذا رأيت ملبسه ورأيت هيئته ومركبه ومسكنه قلت هذا من أهل الصدقة وأهل الزكاة. فالتوسط في الأمور كلها، والله جل وعلا يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، لكن مع ذلك عليه أن يحتاط لنفسه خشية الدخول فيما حرم الله عليه. نعم. ولا تبغي الفساد في الأرض، أي لا تعمل بالمعاصي، إن الله لا يحب المفسدين. قوله تعالى قال إنما أوتيته على علم عندي، يعني علم التوراة، وكان فيما روي من أقرأ الناس لها ومن أعلمهم بها، وكان أحد العلماء السبعين الذين اختارهم موسى للميقات. وقال ابن زيد أي إنما أوتيته لعلمه بفضلي ورضاه عني. فقوله عندي معناه إن عندي أن الله تعالى آتاني هذه الكنوز على علم منه باستحقاقي إياها لفضل في. وقيل أوتيته على علم من عندي بوجوه التجارة والمكاسب، قاله علي بن عيسى. ولم يعلم أن الله لو لم يسهل له اكتسابها لما اجتمعت عنده. وقال ابن عباس على علم عندي بصنعة الذهب، وأشار إلى علم الكيمياء. وحكى النقاش أن موسى عليه السلام علمه الثلث من صنعة الكيمياء، ويوشع الثلث، وهارون الثلث، فخدعهما قارون وكان على إيمانه حتى علم ما عندهما وعمل الكيمياء فكثرت أمواله. وقيل إن موسى علم الكيمياء ثلاثة، يوشع بن نون وكالب بن يوفنا وقارون. واختار الزجاج القول الأول، وأنكر قول من قال إنه يعمل الكيمياء، قال لأن الكيمياء باطل لا حقيقة له. وقيل إن موسى علم أخته علم الكيمياء وكانت زوجة قارون، وعلمت أخت موسى قارون، والله أعلم. ما قوله قال إنما أوتيت على علم عندي، يعني على خبرة ومعرفة وحذق وذكاء ودهاء، هذا الذي يظهر من اللفظ، لكن ليعلم هو غيره أن هذه الأمور في الغالب أنها لا تفيده شيئا ولا تزيد فيما كتب له من فيما كتب الله له من رزقه شيء، بل المستفيد عند الناس والمعروف عندهم أنه كلما كان كلما زاد الذكاء قل الدخل، لأن أحيانا الذكاء يدل على الحرص، حرص الشديد، والحريص في أمور التجارات قد لا ينجح لأنه يحسب ألف حساب لكل صفقة وتفوته الأرباح وهو بحساباته من حذقه وذكائه وحنكته تفوته هذه الأمور. ويذكر من القصص أن شخصا دخل إلى بلد ما فاشترى عيش حب بر من كيس كبير جدا فلما حمله على الجمل أراد أن يعدله بكيس آخر، فملأ كيسا آخر بقدره رملا ليعدله على الجمل. الجمل احتاج إلى عدل الحملين من أجل أن يثبت، فتعادل الحملان ومشى. فتبعه رجل فقال له: يا أخي لماذا لا تقسم الحب على الكيسين ويخف على الجمل وتعادل وتركب أنت بعد؟ لأنه ما الجمل لا يستطيع أن يحمله معهما مع العيش والرمل. قال الله إنه رأي طيب، وفعل. وبالفعل يعني خف الحمل وركب. فلما انصرف دعاه قال: ماذا عندك من الأموال؟ قال: والله ما أملك إلا هالعصا وهذا الثوب اللي متقطع. قال: لا لا لا، نعيد ما كنا عليه. قال: عقلك ينفعك، هو عنده مئات من الإبل، أذواد من الإبل. هذه قضايا معروفة، وحتى الواقع يشهد بها. تجد كثير من التجار الكبار يعني في أوقات الصفقات ينعسون، تجد هذا المسكين اللي ما عنده شيء تلقوا يتحقرص، بس وش بيسوي؟ لا يفوته شيء، ومع ذلك ما يدرك ولا ساعي. هذا شيء واضح، يعني هذه من حكمة الله جل وعلا، لئلا يقول الإنسان إنما أوتيته على علم عندي، لئلا يقول إنما أوتيته على علم عندي. وتجد بعض المربين وبعض التربويين الذين لهم أثر في الناس، تجد ما نجح في تربية أولاده لئلا يدعي إن ذلك من علمه الذي أوتيه. فمثل هذه الأمور لا بد من إدراكها، وأن الأمور كلها منوطة بالله جل وعلا، الأمور كلها منوطة بإذن الله جل وعلا، وأن الإنسان لا يستطيع أن يقدم ولا يؤخر لنفسه ولا لغيره أدنى شيء إلا ما أمر به من ذي الأسباب. نعم. قوله تعالى: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله، أي بالعذاب، من القرون، أي الأمم الخالية الكافرة، من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، أي للمال، ولو كان المال يدل على فضل لما أهلكهم. وقيل: القوة الآلات، والجمع الأعوان والأنصار. والكلام خرج مخرج التقريع من الله تعالى لقارون، أي أولم يعلم قارون أن الله قد أهلك من قبله من القرون. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. وهذا التقريع وإن كان في الأصل لقارون، إلا أن قارون ذهب ولم يرد باللفظ هذا سوانا، نحن مرادون بهذا اللفظ. وأما قارون فقد ذهب وانتهى. نعم، قرع في وقته وخسف به وبداره وعوقب وجوزي بسوء صنيعه. فكما قيل لعمر رضي الله عنه: هذه القصص في القرآن ماذا يراد بها؟ قال: مضى القوم ولم يرد به سوانا. نحن المرادين بهذه القصص لنعتبر ونذكر، وننظر إلى فعل من نجا فنفعل، وننظر إلى فعل من هلك فنترك. والله المستعان. نعم. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، أي لا يسألون سؤال استعتاب كما قال، ولا هم يستعتبون، فما هم من المعتبين. وإنما يسألون سؤال تقريع وتوبيخ، لقوله: فوربك لنسألنهم أجمعين. قاله الحسن. وقال مجاهد: لا تسأل الملائكة غدا عن المجرمين، فإنهم يعرفون بسيماهم، فإنهم يحشرون سود الوجوه زرق العيون. وقال قتادة: لا يسأل المجرمون عن ذنوبهم لظهورها وكثرتها، بل يدخلون النار بلا حساب. وقيل: لا يسأل مجرمو هذه الأمة عن ذنوب الأمم الخالية الذين عذبوا في الدنيا. وقيل: أهلك من أهلك من القرون عن علم منه بذنوبهم، فلم يحتج إلى مسألتهم عن ذنوبهم. قوله تعالى: فخرج على قومه في زينته، أي على بني إسرائيل، فيما رآه زينة من متاع الحياة الدنيا من الثياب والدواب والتجمل في يوم عيد. قال الغزنوي: في يوم السبت، في زينته، أي مع زينته. قال الشاعر: إذا ما قلوب القوم طارت مخافة من الموت أرسوا بالنفوس المواجد أي مع النفوس. كان خرج في 70,000 من تبعه عليهم المعصفرات، وكان أول من صبغ له الثياب المعصفرة. قال السدي: مع 1,000 جوار بيض على بغال بيض بسروج من ذهب على قطف الأرجوان. قال ابن عباس: خرج على البغال الشهب. وقال مجاهد: على براذين بيض عليها سروج الأرجوان وعليهم المعصفرات. وكان ذلك أول يوم رؤي فيه المعصفر. قال قتادة: خرج على 4,000 دابة عليهم ثياب حمر، منها 1,000 بغل أبيض عليها قطف حمر. قال ابن جريج: خرج على بغلة شهباء عليها الأرجوان، ومعه 300 جارية على البغال الشهب عليهن الثياب الحمر. وقال ابن زيد: خرج في 70,000 عليهم المعصفرات. قال الكلبي: خرج في ثوب أخضر كان الله أنزله على موسى من الجنة فسرقه منه قارون. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: كانت زينته القرمز. قلت: القرمز صبغ أحمر مثل الأرجوان، والأرجوان في اللغة صبغ أحمر. ذكره القشيري. القرمز معروف ولا ما هو معروف؟ نعم نعم اللون. نعم ها؟ أقرب ما يكون إلى البنفسجي أو العنابي. نعم أقرب ما يكون كيف؟ موجود الآن. موجود أقرب ما يكون إلى العنابي أو البنفسجي يسمونه قرمز. هنا يقول أحمر. نعم. قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، أي نصيب وافر من الدنيا. ثم قيل: هذا من قول مؤمني ذلك الوقت تمنوا مثل ما له رغبة في الدنيا. وقيل: هو من قول أقوام لم يؤمنوا بالآخرة ولا رغبوا فيها وهم الكفار. قوله تعالى: وقال الذين أوتوا العلم، وهم أحبار بني إسرائيل، للذين تمنوا مكانه: ويلكم ثواب الله خير، يعني الجنة، لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون، أي لا يؤتى الأعمال الصالحة أو لا يؤتى الجنة في الآخرة إلا الصابرون على طاعة الله. وجاز ضميرها لأنها المعنية بقوله ثواب الله. قوله جاز ضميرها يعني وإن لم تذكر قبل، يعني جاز إعادة ضمير لها وإن لم تذكر من قبل، إلا أنه ذكر ما يدل عليها وهو ثواب الله. نعم. لا يسألون عن ذنوبهم مجرمون، يعني من معانيها أنهم يدخلون بلا حساب، ما يسألون عن ذنوبهم ولا يقررون بها. لكن الحساب الوارد في النصوص بدقة، هل هو خاص بهذه الأمة أو لجميع الأمم؟ مسألة خلافية. على كل حال اللفظ واضح. نعم. إيه صح. أنا مو بصحيح، مو بصحيح. لا مو بصحيح. نعم. قوله تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض. قال مقاتل: لما أمر موسى الأرض فابتلعته قالت بنو إسرائيل: إنما أهلكه ليرث ماله، لأنه كان ابن عمه أخي أبيه. فخسف الله تعالى وبه فخسف الله تعالى به وبداره الأرض وبجميع أمواله بعد 3 أيام. فأوحى الله إلى موسى: إني لا أعيد طاعة الأرض إلى أحد بعدك أبدا. يقال: خسف المكان يخسف خسوفا، ذهب في الأرض. وخسف الله به الأرض خسفا، أي غاب به فيها. ومنه قوله تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض. وخسف هو في الأرض وخسف به، وخسوف القمر كسوفه. قال ثعلب: كسفت الشمس وخسف القمر، هذا أجود الكلام. والخسف النقصان، يقال رضي فلان بالخسف أي بالنقيصة، فما كان له من فئة أي جماعة وعصبة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين لنفسه أي الممتنعين فيما نزل به من الخسف. فيروى أن قارون يسفل كل يوم بقدر قامة، حتى إذا بلغ قعر الأرض السفلى نفخ إسرافيل في الصور. وقد تقدم والله أعلم قوله تعالى: وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس، أي صاروا يتندمون على ذلك التمني ويقولون: ويك أن الله، وي حرف تندم. قال النحاس: ويك أن، هل هي كلمة واحدة أو كلمتين؟ وإذا قلنا كلمتين، أين المفصل بين الكلمتين؟ هل هو وي ثم كأن، أو ويك كلمة وأن كلمة أخرى؟ مسألة خلافية بين أهل العلم. نعم. قال النحاس: أحسن ما قيل في هذا قول الخليل وسيبويه ويونس والكسائي: إن القوم تنبهوا أو نبهوا فقالوا وي. والمتندم من العرب يقول في خلال تندمه وي. قال الجوهري: وي كلمة تعجب، ويقال ويك ووي لعبد الله. وقد تدخل وي على كأن المخففة والمشددة، تقول وي كأن الله. قال الخليل: هي مفصولة، تقول وي ثم تبتدئ فتقول كأن. قال الثعلبي: وقال الفراء: هي كلمة تقرير، كقولك أما ترى إلى صنع الله وإحسانه. وذكر أن أعرابية قالت لزوجها: أين ابنك؟ ويك. فقال: ويك أنه وراء البيت، أي أما ترينه. وقال ابن عباس والحسن: ويك كلمة ابتداء وتحقيق، تقديره إن الله يبسط الرزق. وقيل هو تنبيه بمنزلة ألا في قولك ألا تفعل، وأما في قولك أما بعد. قال الشاعر: سألتاني الطلاق إذ رأتاني، قل مالي قد جئتماني بنكري، ويك أم من يكن له نسب. ويك أم من يكن له نشب يحبب، ومن يفتقر يعيش عيش ضر. وقال قطرب: إنما هو ويلك، وأسقطت لامه وضمت الكاف التي هي للخطاب إلى وي. قال عنترة: ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها، قول الفوارس ويك عنتر أقدمي. وأنكره النحاس وغيره، وقالوا إن المعنى لا يصح عليه، لأن القوم لم يخاطبوا أحدا فيقولوا له ويلك، ولو كان كذلك لكان إنه بالكسر. وأيضا فإن حذف اللام من ويلك لا يجوز. وقال بعضهم: التقدير ويلك أعلم أنه، فأضمر أعلم. قال ابن الأعرابي: ويك أن الله أي أعلم، وقيل معناه ألم تر أن الله. وقال القتبي: معناه رحمة لك بلغة حمير. وقال الكسائي: وي فيه معنى التعجب. ويروى عنه أيضا الوقف على وي، وقال كلمة تفجع. ومن قال ويك فوقف على الكاف، فمعناه أعجب، لأن الله يبسط الرزق، وأعجب لأنه لا يفلح الكافرون. وينبغي أن تكون الكاف حرف خطاب لا اسم، لأن وي ليست مما يضاف، وإنما كتبت متصلة، لأنها لما كثر استعمالها جعلت مع ما بعدها كشيء واحد. لولا أمن الله علينا بالإيمان والرحمة وعصمنا من مثل ما كان عليه قارون من البغي والبطر لخسف بنا. وقرأ الأعمش: لولا من الله علينا. وقرأ حفص: لخسف بنا. مسمى الفاعل والباقون على ما لم يسمى فاعله، وهو اختيار أبي عبيد. وفي حرف عبد الله لن خسف بنا كما تقول انطلق بنا، وكذلك قرأ الأعمش وطلحة بن مصرف، واختار قراءة الجماعة أبو حاتم لوجهين، أحدهما قوله فخسفنا به وبداره الأرض، والثاني قوله لولا أن من الله علينا، فهو بأن يضاف إلى الله تعالى لقرب اسمه منه أو لا، وكأنه لا يفلح الكافرون عند الله. لكن كلامه هنا اختار قراءة الجماعة أبو حاتم، قراءة الجماعة خسف أو خسف، قرأ حفص خسف، والباقون على ما المسمى خسف، فقراءة الجماعة على قوله المبني المجهول خسف، هذه قراءة الجماعة. تأملوا، وقرأ حفص لخسف بنا مسمى الفاعل، والباقون على ما المسمى فاعله، واختيار أبي عبيد. تكون قراءة الجماعة للمفعول ولا للفاعل؟ للمفعول قراءة الأكثر. ثم قال واختار قراءة الجماعة أبو حاتم لوجهين، أحدهما قوله فخسفنا به وبداره الأرض، والثاني قوله لولا أمن الله علينا، فهو بأن يضاف إلى الله تعالى لقرب اسمه منه أو لا، وإضافته إنما تكون ببنائه للفاعل لا للمفعول. نعم. قوله تعالى تلك الدار الآخرة يعني الجنة، وقال ذلك على جهة التعظيم لها والتفخيم لشأنها، يعني تلك التي سمعت بذكرها وبلغك وصفها. نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض، أي رفعة وتكبرا على الإيمان والمؤمنين، ولا فسادا عملا بالمعاصي، قاله ابن جريج ومقاتل، وقال عكرمة ومسلم البطين. الفساد أخذ المال بغير حق، وقال الكلبي الدعاء إلى غير عبادة الله، وقال يحيى بن سلام هو قتل الأنبياء والمؤمنين. والعاقبة للمتقين، قال الضحاك الجنة، وقال أبو معاوية الذي لا يريد علوا هو من لم يجزع من ذلها ولم ينافس في عزها، وأرفعهم عند الله أشدهم تواضعا وأعزهم غدا ألزمهم لذل اليوم. وروى سفيان بن عيينة عن إسماعيل ابن أبي خالد قال مر علي بن الحسين وهو راكب على مساكين يأكلون كسرا لهم، فسلم عليهم فدعوه إلى طعامهم، فتلا هذه الآية تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، ثم نزل وأكل معهم، ثم قال قد أجبتكم فأجيبوني، فحملهم إلى منزله فأطعمهم وكساهم وصرفهم. خرجه أبو القاسم الطبراني سليمان بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا سفيان بن عيينة فذكره. وقيل لفظ الدار الآخرة يشمل الثواب والعقاب، والمراد إنما ينتفع بتلك الدار من اتقى، ومن لم يتق فتلك الدار عليه لالة، لأنها تضره ولا تنفعه. قوله تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها، تقدم في النمل. وقال عكرمة ليس شيء خيرا من لا إله إلا الله، وإنما المعنى من جاء بلا إله إلا الله فله منها خير، ومن جاء بالسيئة أي بالشرك فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. لا شك أن أفضل الحسنات كلمة التوحيد، أفضل الحسنات كلمة التوحيد، لكن لمن يعرف معناها ويعمل بمقتضاها ولا يأتي بما ينقضها. قد رؤي بعض الشيوخ ممن توفي قبل 30 سنة رحمة الله عليه يقول كيف يشبع الناس من لا إله إلا الله، ومعروف بصلاحه وتقاه. نعم. فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون، أن يعاقب بما يليق بعمله. قوله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، ختم السورة ببشارة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم برده إلى مكة قاهرا لأعدائه، وقيل هو بشارة له بالجنة، والأول أكثر، وهو قول جابر بن عبد الله وابن عباس ومجاهد وغيرهم. قال القتبي: معاد الرجل بلده، لأنه ينصرف ثم يعود. وقال مقاتل: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الغار ليلا مهاجرا إلى المدينة في غير الطريق مخافة الطلب، فلما رجع إلى الطريق ونزل الجحفة عرف الطريق إلى مكة فاشتاق إليها، فقال له جبريل: إن الله يقول: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي إلى مكة ظاهرا عليها. قال ابن عباس: نزلت هذه الآية بالجحفة، ليست مكية ولا مدنية. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس: إلى معاد، قال: إلى الموت. وعن مجاهد أيضا وعكرمة والزهري والحسن: إن المعنى لرادك إلى يوم القيامة، وهو اختيار الزجاج، يقال بيني وبينك المعاد، أي يوم القيامة، لأن الناس يعودون فيه أحياء. وفرض معناه أنزل. وعن مجاهد أيضا وأبي مالك وأبي صالح: إلى معاد، إلى الجنة، وهو قول أبي سعيد الخدري وابن عباس أيضا، لأنه دخلها ليلة الإسراء، وقيل لأن أباه آدم خرج منها. قل رب، لأن العود إنما يكون إلى الشيء الذي دخل قبل ذلك وأتي قبل ذلك يعاد إليه مرة ثانية. فإذا قلنا المراد الجنة، النبي عليه الصلاة والسلام دخلها ليلة الإسراء، أو أنه في ضمن من كان تابعا لأبيه آدم عليه السلام. نعم. قل ربي أعلم، أي قل لكفار مكة إذا قالوا إنك لفي ضلال مبين: ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين، أنا أم أنتم. قوله تعالى: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب، أي ما علمت أننا نرسلك إلى الخلق وننزل عليك القرآن إلا رحمة من ربك. قال الكسائي: هو استثناء منقطع بمعنى لكن، فلا تكونن ظهيرا للكافرين، أي عونا لهم ومساعدا، وقد تقدم في هذه السورة. قوله تعالى: ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، يعني أقوالهم وكذبهم وأذاهم، ولا تلتفت نحوهم وامض لأمرك وشأنك. وقرأ يعقوب: يصدنك مجزوم النون، وقرئ يصدنك من أصده بمعنى صده، وهي لغة في كلب. قال الشاعر: أناس أصدوا الناس بالسيف عنهم، صدود السواقي عن أنوف الحوائم. وادع إلى ربك، أي إلى التوحيد، وهذا يتضمن المهادنة والموادعة، وهذا كله منسوخ بآية السيف. وسبب هذه الآية ما كانت قريش، وجميع آيات المهادنة والموادعة هذه كلها منسوخة بآية السيف، حتى قالوا إن نسخت أكثر من 70 آية. نعم. وسبب هذه الآية ما كانت قريش تدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تعظيم أوثانهم، وعند ذلك ألقى الشيطان في أمنيته أمر الغرانيق على ما تقدم، يعني على ما تقدم، والله أعلم. الحج تقرر أنها قصة باطلة لا أصل لها، وإن حسنها بعض أهل العلم كابن حجر، لكنها باطلة، يعني لفظها منكر. نعم. قوله تعالى: ولا تدعوا مع الله إلها آخر، أي لا تعبد معه غيره، فإنه لا إله إلا هو، نفي لكل معبود وإثبات لعبادته، كل شيء هالك إلا وجهه. قال مجاهد: معناه إلا هو. وقال الصادق دينه. وقال أبو العالية وسفيان أي إلا ما أريد به وجهه، أي ما يقصد إليه بالقربة. قال أستغفر الله ذنبا لست محصيه، رب العباد إليه الوجه والعمل. وقال محمد بن يزيد حدثني الثوري قال سألت أبا عبيدة عن قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، فقال إلا جاهه، كما تقول لفلان وجه في الناس أي جاه. وعلى كل حال الآية فيها إثبات صفة الوجه لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، كما دلت على ذلك النصوص الأخرى. نعم. له الحكم في الأولى والآخرة وإليه ترجعون. قال الزجاج وجهه منصوب على الاستثناء، ولو كان في غير القرآن كان إلا وجهه بالرفع، بمعنى كل شيء غير وجهه هالك، كما قال وكل أخ مفارقه أخوه، لعمر أبيك إلا الفرقدان. والمعنى كل أخ غير الفرقدين مفارقه أخوه. وإليه ترجعون بمعنى ترجعون إليه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.